يعني هو قرأ مثلا في الركعة الأولى الفاتحة، وفي الركعة الثانية مثلا الضحى والليل إذا فجع، وفي الركعة الثانية قرأ الفاتحة وقرأ مثلا إنا أعطيناك الكوثر، لكن مثلا يرفع صوته وركع لأكمل ركعتين، قام للركعة الثالثة والرابعة، هل نقول ارفع صوتك بالقراءة في الركعتين الباقيتين لأنك لم ترفع صوتك في الركعتين الأوليين؟ لا، وإنما فات محلها، وهذا معنى قوله كالجهر في القراءة في الركعتين الثانية والثالثة إذا لم يرفع صوته أو يجهر في الأولى والثانية فقد فات محل ذلك. نعم. ولئلا يفوته هيئة المشي فيها. نعم. ولئلا يفوته هيئة المشي فيها. إيش معنى يا بني؟ أي خلي يقرأها. ولئلا يفوت هيئة المشي فيها. المشي يعني مثلا نقول الثلاثة الأشواط الأولى في رمضان انتهى وقته وانقضى زمنه، لو الأربعة الأشواط الباقية طريقتها مشي، لو رمل لغير الطريقة التي المثلى بالأربعة الأشواط، فيكون الثلاثة الأولى صوة الرمل والثلاثة الثانية صوة المشي، فلأجل أن لا يكون هناك مخالفة يعني فاتت الأولى نتيجة النسيان ومعذور، كما عيد رمل في الثالث الرابع والخامس والسادس أو الخامس والسادس والسابع، نقول لا هذه لها طريقة ولها منهج وهو المشي، فإذا رملت فتكون غيرت طريقة المتبعة وغيرت هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في طريقتها، فيكون بهذا جمع بين الأول ترك الرمل والثاني ترك المشي. نعم. وإن تركه في شيء من الثلاثة أتى به فيما بقي منها. نعم. وإن تركه في شيء من الثلاثة أتى به فيما بقي منها. وإن تركه في شيء من الثلاثة أتى به فيما بقي منها. إيش معنى هي؟ يعني ترك الرمل في الأول يأتي به في الثاني والثالث، ترك الرمل في الأول والثاني يأتي به في الثالث، ترك الرمل في الأول والثاني والثالث خلاص انتهى الوقت. فإن تركه في شيء منها يعني من الثلاثة الأشواط أتى به فيما بقي، واضح معناه؟ إن تركه في الأول أتى به في الثاني والثالث فقط، إن تركه في الأول والثاني أتى به في الثالث فقط، إن تركه في الأول والثاني والثالث انتهى، لأن اللي بعد الثالث الرابع، والرابع طريقة المشي، واللي بعد الرابع خامس وهو مشي، واللي بعد الخامس سادس وسابع وهو مشي، فلا يغير هذا ولا ذاك. بأي شوط؟ لا، يعني تركه في الأول نصف الشوط، يعني مثلا لم يرمل من الحجر الأسود نقول إلى الركن الشامي مثلا، نسي، ذكره في الركن الشامي يده، ذكره عند الركن الغربي يده، ذكره عند الركن اليماني انتهى الشوط الأول، يبدأ بالثاني وهكذا. نعم. ومن لم يتمكن من الرمل مع الدنو من البيت الزحام وأمكنه الرمل إنطاح في حاشية الناس فالرمل في حاشية الناس أولى له. هنا مسألة، إذا كان الإنسان قريب من البيت والناس في زحمة من يتمكن من الرمل إلا إذا أبعد، هل الأولى أن يكون قريب من الكعبة بدون رمل ولا الأولى أن يبعد شوي ويرمل؟ يقول لا، الأولى أن يبعد ويرمل ليأتي بالسنة. نعم. فالرمل في حاشية الناس أولى له من الدنو من البيت. لأن المحافظة على فضيلة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أهم من فضيلة تتعلق بمكانها. والتأخير أي تأخير الطواف لزوال الزحام له للرمل أو للدنو من البيت أو حتى يقدر عليهما أولى من تقديم الطواف. يعني مثلا نقول هنا إنسان جاء صلاة العشاء وقال مثلا نقول صلاة العشاء على ثمان تنتهي الساعة ثمان، قال لو دخلت المطاف الساعة ثمان تحمل ولا أتمكن من التقديم ولا أتمكن من الدنو من البيت، لكن بعجل الطواف إلى الساعة تسعة إلى الساعة ثمان ونصف علشان الفوج الأول يخرجون وأتمكن من الطواف بالراحة. أيهما أولى؟ هل المبادرة ودخول المطاف وقت الزحام أو التأخير فيطوف الإنسان بهدوء وراحة وسعة فيتمكن من الإتيان بالسنن الواردة؟ نقول التأخير أولى أولى من تقديم الطواف مع فوات أحدهما ليأتي به على الوجه الأكمل. وكلما حاد طائف الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما. كلما حاد طائف وش معنى الطائف يا أبا يحيى؟ فاعل. كلما حاد طائف الحجر الأسود أو حاد طائف الركن اليماني ماذا يعمل؟ يستلم. الحجر الأسود إن تمكن من التقديم يقدم، إما تمكن يستلم. الركن اليماني لا تقديم فإنما يستلم إذا تيسر له ذلك، أما بقية الأركان فلا، لا يستلمها ولا يقبلها. الأركان التي تستلم أو تقبل، الحجر الأسود يقبل أو يستلم أو يشار إليه، الركن اليماني يستلم ولا تقبيل ولا إشارة. مثلا لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود، لكن لا يقبل إلا الحجر الأسود. التقبيل ما فيه إلا الحجر الأسود. أو أشار إليهما. يقول علماء السنة أو علماء الحديث لأن الإشارة للحجر للركن اليماني لم تثبت. هنا رحمه الله يقول أشار إليهما وأتى بصفة التثنية، لكن الصحيح أن الركن اليماني لا إشارة إليه، وإنما إن تمكن من الاستلام استلم، وإن لم يتمكن فلا إشارة، فالإشارة إنما وردت في الحجر الأسود فقط. أي الحجر والركن اليماني انشق استلامهما ولا يسن استلام الأركان البادية الاثنين اللي هو الشامي والغربي. ولا يسن استلام الركن الشامي وهو أول ركن يمر به بعد الحجر الأسود، ولا الغربي وهو الذي بإزائه. ولا استلام الركن الغربي وهو ما يلي أي الشامي نصا، لقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. وقال ما أراه لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يكن على قواعد الرحيم، لأن كان الحجر هذا داخل في البيت، فلما تهدمت الكعبة من الأمطار ومن السيول أرادوا أن يبنوها وقصر فيهم النفقة واختزلوا الحجر، وإلا هو قدره يعني ليس كل الحجر قدره ستة أذرع أو قريبا من هذا، كان جزءا من البيت. فلذلك يقول لا يستلم الركن الشامي ولا الركن الغربي لأنه ليس على قواعد إبراهيم. ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك. الحجر إلا لذلك، وإلا لو كان الحجر خارج عن البيت كان يجوز الإنسان أن يدخل مع الباب من هنا ويخرج مع الباب من هنا ويختصر المسافة، فلا بد أن يكون الحجر بكامله على يسار الطائف. نعم. وأيضا فقد أنكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنه يعني الشام وطاف بالبيت واستلم الحجر الأسود، ثم استلم الركن الشامي، ثم استلم الركن الغربي، ثم استلم الركن اليماني، أربعة. معاوية هو الصحابي الجليل وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، استلم الأركان الأربعة. ابن عباس ابن عم رسول الله وترجمان القرآن ومن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه الله في الدين أنكر، أنكر عليه الخليفة معاوية. قال انت قد انت استلمت الحجر الأسود واستلمت الركن الشامي واستلمت الركن الغربي واستلمت الركن اليماني، هذا لا يجوز، وإنما الاستلام لركنين فقط، الحجر الأسود والركن اليماني. معاوية رضي الله عنه قال يا ابن عباس ليس في الكعبة شيء مهجور، هذه وجهة نظر رضي الله عنه، قال ما في الكعبة شيء مهجور، ده صحيح ما في الكعبة شيء مهجور، لكن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال صدقت، انقاد رضي الله عنه لما أبداه حبر الأمة عبد الله بن عباس. أعيد مرة أخرى، معاوية جاء من الشام وهو خليفة المسلمين واستلم الحجر الأسود ثم واصل في طوافه، واستلم الركن الشامي ثم واصل في طوافه، واستلم الركن الغربي ثم واصل في طوافه، واستلم الركن الرابع وهو الركن اليماني. عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم رسول الله انكر على معاويه، قال انت فعلت شيئا لم يفعله رسول الله. فقال ليس في الكعبة شيء مهجور، لان الاستلام هو السلام، مر بنا ان هذا اليمن يسمونه المحيى، فكانه يحيي البيت باستلامه، فقال اهل اليمن يسمون الاستلام بالمحيى، فكانه باستلامه للاركان الاربعه يحيي البيت. فقال ليس في الكعبه او في البيت شيء مهجور، قال صدقت، ليس فيها شيء مهجور، فإنما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال خذوا عني مناسككم. قال رضي الله عنه صدقت، وتوقف عند هذا التوجيه وبدأ أو استمر في استلام الركنين الحجر الأسود والركن اليماني فقط دون بقية الأركان. نعم. وأيضا فقد أنكر ابن عباس على معاوية استلامها وقال استلامهما يعني الغربي الشامي والغربي، وأيضا فقد أنكر ابن عباس على معاوية استلامهما وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني نكتفي بما ورد عن المصطفى، نكتفي بما نقل عنه صلى الله عليه وسلم حينما قال خذوا عني مناسككم. نعم. فقال معاوية صدقت، انقاد يعني لم ينكر او يخالف او كذا او يعزز وجهة نظره يقول ليست الكعبة شيء مهجور، قال له صدقت، ولكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول لم يفعل ذلك، قال صدقت. نعم. ويقول طائف كلما هذا الحجر الأسود الله أكبر فقط، لحديث ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار بيده وكبر. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.